إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن الموت قد تخطاكم إلى غيركم وسيتخطى غيركم إليكم، فخذوا حذركم. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أيها الناس، فإن الله تعالى خلق هذه الدار وجعلها دار عمل وسعي وابتلاء، ورتب على عمل أهلها الجزاء، فجعل دارين للجزاء لا تبليان ولا تفنيان: دار السرور والحبور، ودار النار والسعير والزمهرير. ومن حكمته تبارك وتعالى أن جعل في دار الدنيا ما يذكر بالآخرة، فجعل سرور العبد وفرحه بنعمة ربه مذكرا له جنته وفضله، بينما تذكر أحزان الدنيا ضيق المقام يوم القيامة، وتذكر نار الدنيا نار الآخرة دار الخزي والندامة. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. ومما يذكر بالله وبجزائه تعاقب الزمان، فشدة الحر والبرد تذكر بما في جهنم من الحر والزمهرير. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر من سموم جهنم، وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم. إن المسلم العاقل عباد الله هو ذلك الذي جعل من الدنيا عبرا ومن تقلباتها عظات وفكرا، فلا يكاد يمر عليه موقف من مواقف الحياة الدنيا إلا ربطه بطاعة ربه، وأوجب له محاسبة نفسه والعمل على إبلاغها غاية ما تستطيع من الاستعداد ليوم الميعاد. وللمؤمن من دخول الشتاء واشتداد البرد للمسلم من ذلك فوائد وعبر كثيرة، فكان عليه ألا يفوت هذا الموسم إلا وقد استفاد مما فيه وتقرب إلى ربه بما يرضيه. لقد كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم يفرحون بدخول الشتاء، إذ يجدونه معينا لهم على طاعة ربهم، إذ أن فيه من المزايا ما ليس فيه من غير ما ليس في غيره. فمن تلك طول الليل بحيث ينامون فيه بغيتهم، ثم يقومون لمناجاة ربهم وتهجدهم، قد اطمأنت نفوسهم وأخذت مقدارها من النوم مع بقاء وقت كاف للتهجد والقيام ومناجاة الحي القيوم. ومن مزايا هذا الموسم قصر النهار وبرودته مما يعين على صيامه. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: المؤمن يقدر في الشتاء على صيام نهاره من غير مشقة ولا كلفة تحصل له من جوع ولا عطش ولا عطش، فإن نهاره قصير بارد فلا يحس فيه بمشقة الصيام. ويروى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: مرحبا بالشتاء تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. وعن عبيد بن عمير رحمه الله أنه كان إذا جاء الشتاء قال: يا أهل القرآن، طال ليلكم لقراءتكم فاقرأوا، وقصر النهار لصيامكم فصوموا. ومن مزايا الشتاء عباد الله أنه يدل على قوة الإيمان لدى أولئك النفر الذين فارقوا فرشهم الدافئة وهبوا للتهجد أو لصلاة الفجر، يقاسون البرد الشديد وماء الوضوء الذي يلذع الأطراف. فالمؤمن الذي يقاسي البرد ويخرج لصلاة الفجر متلفعا بأكسيته قد استحق إن شاء الله تعالى أن يوصف بالصدق، وإنه لبى نداء ربه مع كثرة الصوارف والمغريات بتركه. ومما يعظم أجره ويجزل جزاؤه في هذا الموسم إسباغ الوضوء، فإن النفس تجد من التكاسل عن إسباغ الوضوء أو تجديده من جراء البرد ما لا تجده في غير الشتاء. لذلك رغبنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في إسباغ الوضوء وإكمال التطهر، ولو عانى المتوضئ من ذلك شدة أو أحس بصعوبة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى للمساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. ومن حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه يعني في المنام فقال له: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقال: في الدرجات والكفارات. قال: والكفارات إسباغ الوضوء في الكريهات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وفي رواية إلى الجمعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. من فعل تلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. سألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح. فيا لها من أجور، ويا لها من درجات عاليات. فالسعيد من شمر وجاهد وسبق إلى فضل الله، والفضل عند الله عظيم. إخوة الإسلام، مما ينبغي أن ننتبه له أن للصدقة في هذا الموسم أهمية بالغة، ففيه تعظم الحاجة وتكثر الفاقة ويشتد البؤس. وإن بين أظهرنا أقواما من المسلمين لا يكادون يتلذذون بنوم ولا يهنؤون برقاد، وذلك مما يصيبهم من البرد الشديد، بحيث لا يجدون ما يكتسون به، فيبيتون ليالي الشتاء وهي عليهم شاقة. ومن أولئك الفقراء أيها الأحبة كثير من العمال الذين يعملون لدينا ويعيشون قريبا منا من أصحاب الرواتب الزهيدة، فلا يدري أحدهم هل ينفق راتبه على نفسه أو يبعث به إلى أسرته التي تتقطع جوعا وعطشا. فيا أيها المسلم، أيسرك أن تنام تحت أطباق الفرش هانئا دافيا مطمئنا، وإن كثيرا من إخوانك يعانون ما يعانون؟ إن كان لا يسرك هذا، فهب لمساعدتهم ونجدتهم بالفراش والكساء وبما تجود به نفسك. إن كثيرا من بيوت المسلمين أيها الأحباء تمتلك من الفروش المستعملة كما كبيرا، فلماذا تظل حبيسة الخزائن والناس في أمس الحاجة إليها؟ فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. اللهم اجعلنا ممن رحم عبادك ففتحت لهم أبواب رحمتك وجناتك. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن نعم الله تبارك وتعالى وواسع فضله وكرمه أن جعل الشريعة الإسلامية شريعة ميسرة لا حرج فيها ولا ضيق ولا تشديد ولا مشقة، فلم يكلف عباده بما لا يطيقون، بل شرع ما بوسعهم فعله وباستطاعتهم إتيانه. ومع تسهيل الله تعالى لهذه الشريعة ورفع المشقة والحرج، فقد جعل لعباده حالات تسهل معها تسهل معها الأوامر وتكون أكثر تيسيرا. ومن تلك عباد الله تيسيره على من لبس الخفاف أو الجوارب بأن يخلعها عند كل صلاة، بل يكتفى بالمسح عليها فتحصل بذلك الطهارة الكاملة فضلا من الله تعالى ونعمة. وطريقة هذا المسح أن يلبس الإنسان الخفين وهو على طهارة، فإذا مسح عليها لأول مرة بدأت مدة المسح مع ذلك الوقت الذي مسح فيه. مثال ذلك أن يلبسهما في الصباح وهو على طهارة، فإذا جاء وقت الظهر ومسح عليهما بدأ وقت المسح عليهما من أول مسحة، فيستمر يمسح عليهما العصر والمغرب والعشاء والفجر، فإذا جاء الظهر من الغد وجب عليه عند إرادة الوضوء قلعهما وغسل رجليه ثم يلبسهما إن شاء، ويفعل كما فعل بالأمس. وإن كانت الجوارب مخرقة أو فيها شقوق ولم تكن الشقوق فاحشة بحيث تخرج عن مسمى الجوارب، فإنه يجوز المسح عليها، وكذلك يجوز المسح على الخفيف من الجوارب. أيها الإسلام، أيها المسلمون، قد تخفى على الإنسان حكم من الأحكام أو يعرض عليه سؤال أو استفتاء، فعليه أن يسارع إلى أهل العلم ويسألهم عما أشكل عليه. فهذا ديننا، إن تعلمنا أحكامه وشرائعه سعدنا في الدنيا والآخرة، وإن أهملنا وغفلنا عنه فإن الله تعالى غني عنا كريم. اللهم وفقنا لطاعتك، ودلنا على سبيل مرضاتك، واهدنا صراطك المستقيم. هذا، وصلوا وسلموا على نبيكم امتثالا لأمر ربكم، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم واذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم وفقه ونائبه لما تحب وترضى، وأخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة، وأعنهم على أمور دينهم ودنياهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا مجللا عاما نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم اجعل ما أنزلته علينا قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عمر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. Oh. Oh.